إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فمن أجابهم خرج إلى نور الهداية، ومن لم يجبهم بقي في ظلمة الجهل والغفلة عن نفسه وكمالها. والغفلة عن الدين والدار الآخرة أصل الشرور ومن أعظم أمراض القلوب، ويحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم فيهما، ولا يدخل النقص على العبد إلا من بابها. وقد أخذ سبحانه على بني آدم الميثاق بأنه ربهم ومعبودهم وحده لئلا يعتذروا بالغفلة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأنزل تعالى القرآن قطعا لحجتها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ونهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الغافلين، فقال: ولا تكن من الغافلين. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها بقوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة. رواه ابن حبان. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس قبل أن يتحسروا على غفلتهم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأخبر سبحانه باقتراب حساب الناس ليستيقظوا من الغفلة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وذم من يعلمون ظاهرا من الدنيا وهم غافلون عن الآخرة. وكل أمة انقطع عنها الإنذار وترك فيها التذكير تقع في الغفلة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وأخبر الله أن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. ومن أسباب الغفلة حب الدنيا والركون إليها وتقديم محبها على الآخرة. قال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. والإعراض عن تلاوة القرآن وذكر الله يوجب الغفلة وموت القلب. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. ومآل ترك الجمعات تهاوناً وكسلاً الغفلة، وصحبة الغافلين سبيل إليها. وقد نهى سبحانه عن صحبتهم وعن طاعتهم والقبول منهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ومن الاغترار أن يسيء العبد فيرى إحساناً فيظن أنه قد عفي عنه، وربما رأى سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة عليه، وما علم أن غفلته عما عوقب به من أعظم العقوبة. والسلامة من الغفلة أمر عزيز، فقد تلحق العبد التقي، ولكنه سرعان ما يتنبه ويتذكر فيتوب. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واليقظة من الغفلة أول مفاتيح الخير، وتتحقق بامتثال أوامر الله ورسوله. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومما يوقظ منها تلاوة كتاب الله العظيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والمحافظة على الصلوات الخمس مما ينجي من الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة. وقيام الليل بعشر آيات زكاة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. رواه أبو داود. وحلق القرآن والسنة ومجالس العلم تزيل الغفلة عن القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. والغفلة حجاب بين العبد وربه، والذكر يزيل ذلك الغطاء ويطرد الشيطان. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأداء العبادة في الأوقات التي يغفل عنها الناس مما ينجي من الغفلة. قال أسامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رواه النسائي. والتوبة سبب طهارة القلب والسلامة من الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، أي نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، أي محيت عنه تلك النقطة. رواه الترمذي. والموت موعظة صامتة، والإكثار من ذكره صلاح للقلب وسلامة من الغفلة. والشيطان يترقب غفلة العبد ولا يزال به حتى يغطي القلب ويعميه، فيكون قلبه الغافل مأوى للشيطان. ومن غفل عن الله عوقب بطمس البصيرة، فيصد عن معرفة الله وآياته وتمييز الحق من الباطل. وإذا استحكمت الغفلة فصاحبها لا يفقه ولا يبصر ولا يسمع ولا يعقل. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهي سبب انتقام الله من العبد وهلاكه. قال عز وجل: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وتوعد الله الغافلين بالنار. قال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويوم القيامة يكشف غطاء الغشاوة عن قلوبهم ويبصرون ما كانوا ينكرون. قال سبحانه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.